فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. سبحانك يا رب. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلله العزة جميعا

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار كل يجري لأجل مسمى يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Adik.

وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هكذا إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام كنا في الحدث تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ونقلناها لكم مع برحمة مكفرات الصوت والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عوض التطميري المقيم بأسنيت مركز كفر شكر محافظة القليوبية. يا السادة المعزور الكرام أسرة الراحل الكريم تتقدم بخالص الشكر لكل من حضر لتأدية واجب العزاء.